الحمد لله رب العالمين، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وإليه المصير. نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين. أما بعد، تكريم الله عز وجل للآدمي اقتضى أن يكون مستورا قبل موته وبعد موته. الحيوان لما بيموت يلقى هكذا، بل إذا كان الحيوان مما يؤكل لحمه بينزع جلده ويسلخ جلده ويعرى أكثر وأكثر، وهذا بالنسبة للحيوان أمر طبيعي. لكن الآدمي لا، آدمي ينبغي أن يستر وأن يصان وأن يحافظ عليه وأن لا يعرض لما يتألم منه. الميت يتألم مما يتألم منه الحي، ينبغي احترامه ميتا كاحترامه حيا. وذلك كان الكفن من الأمور التي يودع الإنسان به الدنيا، وهو أمر من الأمور التي أوجبها الشارع لبني آدم تكريما لهم. ولقد كرمنا بني آدم، الكفن تكريم لابن آدم. ولذلك فقد ذهب الفقهاء إلى أن الكفن من مال الميت، يقدم على الوصية ويقدم على الدين ويقدم على الميراث، يقدم على كل شيء. يعني نبدأ بالتكفين قبل أن ننظر في وصية الميت، وقبل أن ننظر هل عليه دين، وقبل أن نقسم التركة. يعني أول شيء نبذل فيه المال الكفن. الكفن نشتريه من مال الميت، فإن لم يكن للميت مال فمن مال وليه. إذا كان له ولي أمر يبقى من ولي أمره، إذا كان ليس للميت مال. فإن لم يكن لولي أمره مال يبقى يكفن من بيت المال أو من ولي أمر المسلمين أو من أغنياء المسلمين، كل بحسب أحقيته. يعني بيت المال أو السلطان يبعث نقول له في ميت توفي وعليك تكفينه لأنه لا مال له ولا مال لوليه. أو إذا كان فيه بعض أغنياء الميت من أقربائه، هؤلاء أيضا يجب عليهم أن يقوموا بتكفين الميت. على كل حال لا يدفن بغير كفن أبدا، وإلا أثم الجميع. يعني إذا لم يكفنوه وقعوا جميعا في الإثم وحاسبهم الله حسابا عسيرا. فتكفين الميت فرض كفاية. آخر شيء يستخدم فيه ماله شرعا هو الكفن الذي نحضره له من ماله. هذا بالنسبة للرجل. وبالنسبة للزوجة، هل تكفن من مال زوجها أو تكفن من مالها؟ صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام، في بعض السيدات لهن مال، لها ملك أو لها عقار، فهل تكفن من مالها ولا تكفن من مال زوجها؟ الغريب أن محمد بن الحسن الشيباني من أصحاب أبي حنيفة ومعهم الشافعية والمالكية قالوا إن الكفن يكون من مال الزوجة إذا كان لها مال. ليه؟ قالوا لأن الصلة انقطعت بينها وبين زوجها بالموت، وكان مكلفا بالإنفاق عليها وبالكسوة لها قبل الموت، وبعد الموت أصبحت الصلة بينهما مقطوعة. فإذا تكفينها يبقى من مالها إن لم يكن لها مال فمن مال وليها، لكن زوجها لا يكفنها. كان ينفق على زوجته ويكسوها نظير الاستمتاع بها قبل الموت. بعد الموت ليست هناك متعة، يبقى انقطعت صلة. وزي ما قلنا انه يستطيع ان يتزوج 4 نسوة في نفس الليلة التي ماتت فيها. قال ابو حنيفة رضي الله عنه وبعض الفقهاء معه ان على الزوج ان يكفن زوجته، وان الكفن يكون من مال الزوج. يبقى ابو حنيفة قال ان الكفن تابع للمؤنة، تابع للنفقة، تابع للكسوة، فكما انه يكسوها قبل الموت فان عليه ايضا كفنها بعد الموت. وهو الذي نراه راجحا خصوصا اذا لم يكن للزوجة مال خاص تكفن منه. وهذا امر عجيب، مع ان ابو حنيفة له في الزكاة بالنسبة للزوجة له موقف اخر. سبحان الله، يعني ابو حنيفة عند الزكاة يرى ان الزوجة ليس لزوجها ان يخرج عنها الزكاة في زكاة الفطر عند ابي حنيفة، لان الزكاة ليست مسؤولية الزوج، ويخرج عن اولاده لكن عن زوجته لا يخرج. اما بعد الموت ابو حنيفة ذهب مذهب عكس اخر وقال لا، الكسوة لها قبل الممات وبعد الممات. يرى ان الكسوة شيء والزكاة شيء اخر، يعني الكسوة امر واجب في الزوج، اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وبعدين قال انفقوا عليهن، وقال لينفق ذو سعة من سعته. اخر عهد الزوج بزوجته انه هو يطلع قرشين يجيب يوم كفن للزوج. اذا الكفن على رأي ابي حنيفة وغيره من حق الزوج، وهذا ما نراه. بعد كده اذا كان الامر كذلك، هل في هذا الكفن امور مطلوبة، اللي هو عبارة عن الثياب التي يوضع فيها الميت او يلف فيها الميت بعد موته ليغادر الدنيا بها، ويطلب لها ان تكون من ثياب بيضاء، وهذا هو الاولى، يعني الثياب غير البيضاء لا شيء فيها، لكن الاولى ان تكون بيضاء، لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول احب الثياب الى الله البيض، البسوها احياءكم وكفنوا فيها موتاكم. وهناك بعض الاحاديث تصرف هذا الامر عن الوجوب الى الندب، تبين ان بعض الصحابة كان يكفن في ثياب بعضها بيض وبعضها غير بيض، مما يدل على ان الامر للندب وليس للوجوب. اولى مستحب ان تكون هذه الثياب بيضاء حسنة، يعني ما تكونش مهلهلة، ما تكونش بالية، لان ورد في حديث رواه البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسنوا الاكفان فانهم يتزاورون في قبورهم، كأن الموتى يزور بعضهم بعضا اذا كانت لهم صلات في الدنيا ومات له صديق، فتقع مزاورات في الدار الاخرة، مزاورات في القبر. وكل انسان مات فقد قامت قيامته، الانسان تقوم قيامته الخاصة بعد الموت، لانه في قيامتين، قيامة عامة وقيامة خاصة. قيامة العامة دي لسه ما جاتش، يوم الساعة، يوم العرض على رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. اما القيامة الخاصة يوم يلقى ربه فقد قام القيامة. يتزاورون في قبورهم، فينبغي ان تكون الاكفان حسنة عشان ما يقابلش صاحبه بكفن مهلهل او بكفن. والطيبون يلبسهم الله عز وجل من الطيبات ومن الحلل البيضاء ومن السندس الاخضر ومن الاستبرق ومن الحرير ما لا يرى مثله في الدنيا ولا تطمح اليه نفسه في هذه الحياة، انما هو يلبس عند الله ما هو افضل مما يراه في الدنيا. لكن احنا مطالبين ان نحسن الاكفان حتى لا ينتقل الميت، ويمكن ايه عدم حسن الكفن بيبقى الاهل لهم فيه يعني بعض المآخذ. ايضا يكون مطيبا، طيبوا اكفانكم، لا بد ان تكون الاكفان فيها طيب. وكان ابن عمر يجعل الكافورة على جبهة الميت وعلى ركبتيه وعلى رجليه ويديه، وأقول اجعلوها في موضع سجود، المواضع التي كانت تسجد لله لأنها مواضع يحبها الله وكانت تشهدها الملائكة، مواضع السجود، الجبهة، الأنف، اليدين، الركبتين، الرجلين، هذه كلها المواضع ينبغي أن تطيب وأن يزاد في طيبها، لأن الله يحب هذه المواضع من الإنسان التي سجدت لله رب العالمين. اختلف الفقهاء في أقل الكفن، فذهب الجميع ما عدا الشافعية إلى أن الكفن أقله ثوب يستر بدن الإنسان جميعا. يعني لو لقينا ميت دفن بهذا الكفن اتلف في ثوب واحد ستره من رأسه إلى قدمه، ثوب واحد لا بأس. عند أبي حنيفة ومالك وابن حنبل والأصح عند الشافعي كأقل الكفن ثوب يستر إيه؟ بدن الإنسان من رأسه إلى قدمه، صليته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الشافعية يقول لا، ده مش لازم ستر البدن كمان، ده يكفي ستر العورة. لو دفن الإنسان بثوب ستر عورته فقط من السرة إلى الركبة، يبقى ما نعيدش تكفين الميت تاني، وبدم دفن بهذا القدر يبقى خلاص، يبقى احنا خرجنا من العهدة ويبقى الكفن صحيح على هذا. يبقى ثوب يستر المرأة ما عدا وجهها وكفيها، وثوب يستر عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذا عند العراقيين من الشافعية. ربما بعض الناس يقول حد بيدفن بثوب واحد أو حد بيدفن بما يستر العورة فقط، الإسلام يعمل حساب أمور كثيرة قد تحدث، لعلها تحدث حروب لا نستطيع أو لا نجد ما نكفن به الإنسان، أو ما فيش الوقت اللي نكفن به في أثواب، لأن في غزوة أحد مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه لما استشهد وجدوا له ثوبا إن وضعوه على رأسه كشفت رجلاه وإن وضعوه على رجليه كشف رأسه، ثوب واحد ما فيش غيره، وياريت الثوب كمان مكفيه. سبحان الله، كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجدون كفنا بعد موتهم، ثوب إذا وضع على الرأس انكشفت الرجلين وإذا وضع على الرجلين انكشفت الرأس. قالوا ماذا نفعل يا رسول الله؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ دول مش عايزين ثلاث أثواب ولا خمس، عايزين ثوب واحد بس يغطيه، مفيش. قال غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإزخر، الإزخر ده نبات شجر، يعني قال لهم كملوا الكفن بشجر، غطوا الرأس وتعالوا على الرجلين وغطوه بالإزخر. في حديث ثاني رواه أنس بن مالك يقول كسر القتلى في أحد وقلت الثياب، استشهد 70 من المسلمين ولم يجدوا ثيابا، الثياب اللي عندهم ما كانتش تكفي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يضع أكثر من شخص في ثوب واحد، صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام. كفن الضرورة هنتكلم عليه. الزبير بن العوام رضي الله عنه بيقول أنا كنت جالس بعد معركة أحد والقتلى بجانبنا، فوجدنا امرأة جاءت تهرول نحو القتلى، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترى المرأة منظرهم لألا تصاب مثلا بالضعف، أو السيدات عندهم بعض الحساسية لا يطيقون. النبي عليه الصلاة والسلام لما شافها ماشية نحو القتلى فقال المرأة المرأة، يعني أدركوا المرأة أدركوا المرأة قبل أن تذهب وتنظر في القتلى، يمكن تفقد أعصابها، تصرخ، تصوت كذا، الحقوها ما تخلاش تبص. شوف النبي قاعد واخد باله من كل شيء، ده بعد هزيمة أحد لسه ما دفنوش القتلى، ولسه دماء النبي عليه الصلاة والسلام تسيل، ولسه الكفار حواليهم، قاعد مخلي باله من كل شيء. قال الزبير بن العوام توسمت أنها أمي صفية بنت عبد المطلب، فخرجت فقالت لي لا أرضى لك، يعني هو حب يستوقفها، لا انتظري، فقالت له لا أرضى لك، يعني ابعد عني، إليك عني، تنح عني، لا أرضى لك، يعني لا مقام لك، أني أحضرت ثوبين لأخي حمزة. تبقى هي مين؟ اخت سيدنا حمزة ابن عبد المطلب. طب هي برضه عمة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت اني علمت ان اخي حمزة قد قتل وقد احضرت له ثوبين ليكفن فيهما فاليك عني حتى اكفنه. سيدنا روحه. فقال الزبير قلت لها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعك من الذهاب. قال ما تروحيش هناك، لا تنظري في القتلى وما تجيش دعوة بحاجة، ارجعي. فوقفت المرأة صالحة رضي الله عنها لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا خلاص يبقى خلاص، وأعطته الثوبين وقالت اذهب إلى حمزة وكفنه في هذين الثوبين. قال الزبير فذهبنا إلى حمزة فوجدناه ملقا وبجانبه رجل من الأنصار قد فعل به مثل ما فعل بحمزة. تعرفين حمزة رضي الله عنه طعنه وحشي بحربة دخلت في بطنه وخرجت من بين رجليه، مزقت كل هذا، وذلك أراد حمزة أن يدركه فغلب زي ما بيقول في الحديث، أراد أن يدرك قاتله، رغم هذا كان شجاعا، أراد أن يدرك وحشيا ليطعنه كما طعن ولكن غلب، فألقي على الأرض وقع، وكان كالجمل الأورق حمزة، فوقع وقع بجانبه رجل الأنصار. ده غير بقى اللي عملته هند لما فتحت بطنه وطلعت كبده، حصل اللي حصل. فقال الزبير وجدنا حمزة وجدنا معه رجلا من الأنصار قد فعل به مثل ما فعل بحمزة، فاستحيينا أن نكفن حمزة في ثوبين ونترك جاره بغير كفن، نترك الأنصاري بغير كفن ومعانا ثوبين. فقلنا لا، نكفن حمزة في ثوب ونكفن الثاني في ثوب. قال إن كان أحدهما أطول من الآخر، جرينا قرعة عملنا قرعة، يا ترى مين ياخد ده ومين ياخد ده عشان خاطر بس ما يبقاش فيه ظلم. شاهد إن إيه الصحابة كانوا بيكفنوا أحيانا في ثوب واحد فقط، مش في قطنية وحرير وفي كلام من ده، لا، وكفن حمزة في ثوب وكفن الأنصاري في ثوب آخر. فأقل ما يجزي الإنسان ثوب يستر بدنه خلافا للشافعي كما قل صلى رسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا روي أن الثوب الذي كفن فيه حمزة أيضا كان إذا غطى رأسه تقلس عن رجليه، وإذا غطى رجليه قلس عن رأسه، وإنهم برضو ما تمكنوش فوضعوا الإزخر على رجليه كما فعل بمصعب ابن عمير رضي الله عنهم أجمعين. فرض في الكفن أيضا ألا يكون مما يحرم عليه لبسه في الدنيا. المسلم يحل له من الثياب كل شيء إلا الحرير، يعني لبس القطن جايز، لبس الصوف جايز، لبس الكتان جايز، اللي من دول احنا بنلبس مشتقات بترولية اللي اسمه بوليستر، لكن الحرير لا يجوز تكفين الميت في الحرير إلا إذا لم يوجد غيره. زي يعني هو الحرير من كتره، افرض ان في معركة وما لقيناش غير ثوب حرير، ما قدمناش غير حرير، قال يبقى يستخدم له ثوب واحد فقط ويحرم ما زاد على ذلك. امال يلبس ايه؟ قالوا يلبس الميت من اوسط ما كان يلبس، يعني يكفن من اوسط ما اعتاد لبسه في الدنيا بشرط عدم المغالاة كما سنبين. سيدنا حذيفة بن اليمان لما حضرته الوفاة، وكان حذيفة بن اليمان هذا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحكي له الأسرار التي لا يحكيها لغيره. فحذيفة بن اليمان هذا عند الوفاة قال لأصحابي ابتاعوا لي كفنا، روح اشتروا لي كفنا. قالوا فأحضرنا له كفنا ب350 درهما. فلما نظر إليه قال ما هذا، ما لهذا بعثتكم وما أريد هذا، الحي أحق بهذا منا، ألبسوني ثوبا كفنا عاديا فإنه لن يبقى علي طويلا، وسأبدل إما أن أكسى خيرا منه أو أكسى شرا منه، فما فيش داعي للي انتوا جايبينه ده كله. حذيفة رضي الله عنه وارضاه استكثر هذا. فالتغالي في الكفن لا يجوز. وقد روينا لكم حديث البخاري عن عائشة حين دخلت على أبيها أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، لأنه أصل في خلاف بين المالكية وغيرهم، هل الثوب الجديد في الكفن أفضل ولا الثوب المغسول افضل؟ الثوب الجديد ولا الغسيل؟ الغسيل يعني المغسول. قال ابو حنيفة رضي الله عنه: الثوب الجديد والغسيل كلاهما سواء، تدفن الميت في ثوب جديد او في ثوب مغسول قبل كده ماشي، ده جايز وده جايز. نمرة 2، ذهب الشافعية والمالكية الى ان الثوب الغسيل اولى من الجديد. ثوب الغسيل اولى، يعني الثوب اذا كان مغسول ملبوس قبل كده، يعني هات له اي كلام، جلابية اتلبست مرة ولا اتنين واتغسلت، فكها كده وفك الخياطة وحطه فيها وخلاص، رأي مالك والشافعي. الامام احمد بن حنبل قال: الجديد اولى من الغسيل. معانا ثلاث اراء. ادلة الشافعية والمالكية، الحديث اللي رواه البخاري اللي ذكرناه، والذي فيه ان عائشة رضي الله عنها دخلت على ابيها، دخلت على ابي بكر رضي الله عنه وهو في مرضه الاخير، فقال لها: اي بنية، كما في بعض الروايات، في كم ثوب كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يا ابتي، في ثلاثة اثواب. في رواية: في ثلاثة اثواب سحولية، يمانية بتخفيف الياء او يمنية بتشديد الياء، لغتين. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ابو بكر: اذا انا مت فاشتري ثوبين على ثوبي هذا الذي امرض فيه، واغسلي هذا الثوب وكفنيني فيهما. يبقى هو لابس ثوب، قال له اشتري عليه اثنين. ده خليفة المسلمين ابو بكر رضي الله عنه. قالت عائشة: فقلت: يا ابتي، انه ثوب خلق، يعني ثوب قديم، وفي رواية ايضا كمان انه كان به ردع من زعفران، كان مبقع بالزعفران. فقالت له: ما يلقش. قال لا يا عائشة، ان الحي احق بالجديد من الميت، انما هو للمهلة كما قلنا. وفي بعض الروايات ان هذه الثياب لن تترك على ابيك طويلا، فاما ان يبدل بما هو خير منها، واما ان يبدل بما هو شر منها. يعني هذه الثياب بس حاجة كده، ايه، تنقل الواحد بس من الدنيا الى الاخرة، وبعدين هو هناك بقى اما ان يلبس بقى من الطيبات، نسأل الله ان نكون كذلك، واما ان يلبس بقى والعياذ بالله من المقامع الحديد والسلاسل بقى والاغلال، نسأل الله ان يعيذنا من ذلك وان يجيرنا من ذلك. فقال يعني دي حاجات مؤقتة ما هيش. فاستدل الشافعية والمالكية بان الثوب المغسول اهو، يعني ابو بكر لبس ثوبا مغسولا وكفن فيه، فبيقول ان ده دليل يعني على ان الثوب المغسول اولى. لا، الامام احمد بيقول لا، الثوب الجديد اولى. الرسول عليه الصلاة والسلام جيء له بثوبين مع القميص الذي قبض فيه، يعني نفس القميص اللي قبض فيه ومعاه ثوبان اخران كفل في ثلاثة اثواب، وجيء له بثوبان اخران من اليمن او من النوع اللي هو يعني كان جيد بعض الشيء فردوه. ولذلك الاحاديث القوية جدا في كفن النبي عليه الصلاة والسلام ان هو كان في ثلاث اثواب. في احاديث ثانية بتقول انه كان في خمسة، وفي احاديث بتقول انه كان في سبعة، لكنها احاديث لا تنهض على معارضة الاحاديث الصحيحة القوية التي تقول انه عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة اثواب، لا في خمسة ولا في سبعة. الاحاديث اللي بتقول انه في سبعة او في خمسة ما هياش قوية، لا يعمل بها. الامام احمد بيقول لا، الثوب الجديد يعني هو اولى، لان المؤمن يوم يلقى ربه هذا يوم عيد بالنسبة له، والانسان يوم العيد بيلبس الثوب الايه الجديد، فهو الجديد عنده اولى. وايضا هذا ثوب لم يعصى الله فيه، الثوب الجديد لا معصية فيه، لسه اول مرة يتحط على جسمه، لم يشهد عليه بمعصية، ولم يشهد عليه بتقصير، ولم يشهد عليه بنقص. فالثوب الجديد من هنا جاء لايه عند الامام احمد بيفضله عشان لا يشهد عليه بشيء، وفي الوقت نفسه كما قلنا انه يوم عيد انتقال المؤمن من دار التعب الى دار الحق ودار الراحة الدائمة عند الله رب العالمين. هذا اهم ما يتعلق باحكام الكفن. كفن بعد هذا بيبقى عبارة عن ثلاثة أسواق. كفن الشرعي مفيهوش لا حرير ولا قطنية ولا حتى قالوا ولا قميص ولا عمامة. يعني الأئمة الثلاثة ما عدا المالكية قالوا هو ثلاثة أسواق، لا قميص ولا عمامة، ثلاثة أسواق. يبقى إزار كده ولفافتين يتحطوا على بعض ويوضع يجي من ناحية الشمال تحطها والناحية اليمين من فوق عشان يبقى اليمين فوق الشمال. واذا الكفن كان يعني ينفتح من هنا او من هنا يبقى لابد من الربط، يربط الاكفان من عند الرأس ومن عند القدم، وبعدين في القبر يبقى يفك هذه الاربطة. ده الشرعي. المالكية بيقولوا لا، خمسة اسواق مش ثلاثة، لان فيهم قميص وعمامة. بيستدل ان ابن عمر رضي الله عنهما كفن ابنه واقدا، كان له ابن اسمه واقد، كان له ابن اسمه واقد، فلما توفي كفنه في خمسة اسواق مش في ثلاثة، وجعل له عمامة قالوا ولها عزبة مقدار ذراع، برضو هذا عند المالكية. لكن يرد عليهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اسواب مش في خمسة اسواب. هم بقى بيقولوا لا، يعني ابن عمر فعل هذا من ناحية هو لا يفعله من عند نفسه، من ناحية تانية بيقولوا لا، الثلاثة اسواب اللي كفن فيهم النبي عليه الصلاة والسلام دول كانوا غير القميص والعمامة. لا، على كل حال كلام المالكية ما هواش قول. لما العلماء اتكلموا في الكفن قالوا والله الكفن له حالات ثلاثة او له انواع ثلاثة. عند الفقهاء كفن اسمه كفن الضرورة. كفن الضرورة هو ان تضع الميت في ثوب واحد، ضرورة ما عندناش غير كده، او تضع اكثر من ميت في ثوب واحد، زي ما انس روى رضي الله عنه قال ان في احد كثر القتلى وقل الثياب، فكنا نضع الاثنين والثلاثة في ثوب واحد، وكنا نعمق لهم القبر وندخلهم في قبر واحد، يعني حتى ندفن الثلاثة في قبر واحد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ايهما اكثر اخذا للقرآن، فالاكثر اخذا للقرآن يقدم الى القبلة، ثم اللي بعده يليه، ثم اللي بعده يليه. يعني اللي حافظ مثلا 100 آية يتحط جهة القبلة، اللي حافظ 50 بعد منه، 25 بعد منه. يعني الشاهد ان الثلاثة كانوا بيبقوا في كفن واحد في توب واحد. ده اسمه كفن ايه؟ كفن الضرورة. عند الضرورة ما نقعدش بقى نقول 3 أسواب وخمس أسواب والكلام اللي زي ده. في كفن تاني اسمه كفن الكفاية. كفن الكفاية ده عبارة عن ثوبين يتحطوا فوق بعض ويتحط عليهم الميت، ونيجي من ناحية الشمال نحط كده التوب، نحط عليه التوب تاني، ونربط من هنا ومن هنا وخلاص، وكفى الله من القتال. ده كفن الايه؟ الكفاية. كفن السنة 3 أسواق. النبي كفن في ايه عليه الصلاة والسلام؟ قالت عائشة كفن في كرصف، يعني قطن. يبقى كفن النبي كان لا من صوف ولا من حرير، انما كان كفنه من ايه؟ من قطن. يبقى اذا برضو خير انواع الكفن القطن، كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وغيرهم. يبقى الوارد ان الرجل لا يزيد على 5 أسواب، وما يفعله الناس من المبالغات في الكفن كالقطنية والحرير وكذا وكذا، يعني هذه اشياء اسراف وخيلاء ولا داعي لها، لانه بعد ذلك سيحكم عليه عمله ان خيرا فخير وان شرا فشر. المرأة تكفن في 5 أسواب او في 7. احنا في عندهم مرأة تكفن في 7 أسواب، قميص وخرقة يربط بها الثدي والبطن من جهة الفخذ كده عشان ما تتهرطش في الحمل يعني وهم شايلينها، قميص وخرقة، والقميص طبعا ده بيبقى بكمين، واربع لفائف من الرأس كده للرجل وخمار يوضع على رأسها يخمر به رأسها. يبقوا سبع حاجات عند الاحناف. وبعضهم يقول لفافتين بدل اربعة ويبقوا خمسة. فهم عند غير الاحناف خمس اشياء وعند الاحناف سبعة اشياء حتى تستر المرأة وحتى لا ينكشف منها شيء وحتى لا تتأذى وهي تحمل من مكان الى مكان. القميص له كمين او لا اكمام له. بعضهم قال ان القميص من غير اكمام ده بيلي الجسد يعني شيء حد الكتف كده وخلاص ومش مفتوح من الجناب مقفل. وبعضهم قال لا يجوز ان يكون القميص اكمام لما صح ان عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن سلول الصحابي ابن رأس المنافقين جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ابوه مات وقال له يا رسول الله قد مات ابي وقد كان بينه وبينك ما يعلم الجميع. لان ابوه كان يطول لسانه على المسلمين ويطول لسانه على الاسلام وعلى نبي الاسلام. هو الذي قال لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الازل. والذي قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه ينفضوا. يعني كان دايما كده لكن ابنه كان رجل صالح جدا جدا من خيرة الصحابة رضي الله عنه. فعبد الله ابن عبد الله ابن ابي جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله يعني ابويا مات وانا عارف اللي كان بينك وبينه لكني اريد ان تعطيني قميصك لاكفنه فيه وان تستغفر له وتصلي عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ماله راح قالع القميص بتاعه اللي هو لابسه وقال له خذ لبسه لابوك. عبد الله بيعمل كده ليه؟ بيقول انا يعني رجوت بهذا ان تناله الرحمة بسبب هذا القميص لان هذا القميص النبي لبسه ومس جسد النبي عليه الصلاة والسلام والرسول رحمة واتحط على جسده وقد عرق فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في العرق بتاع النبي عليه الصلاة والسلام وهذه خير واني تناله البركة. فقلت له الدين القميص بتاعك يعني عشان اخفف عن ابويا شوية وادعي له معلش ادعي له واستغفر له بتاع عشان اللي كان بيعمله وتعالى صلي عليه. فاعطاه النبي عليه الصلاة والسلام القميص وذهب وصلى عليه. حتى ان عمر شد وقال له اتصلي عليه وهو زعيم المنافقين؟ صلي عليه ازاي؟ ما تصليش عليه ده اطلاقا. تخلص من عمر وبرضه راح عشان خاطر ابنه من اجل عين الف عين تكرمه عشان خاطر ابنه ما يزعلش لما قال له يا رسول الله نفسي تصلي على ابويا رغم ان ابوه منافق وكافر بيحب ابوه بيحب فنفسه يعمل له حاجة خدمة بعد الموت فهيكفنه في قميص النبي ويخلي النبي يصلي عليه. وذلك بعد هذه الصلاة نزل قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. قال له دي اخر مرة تعمل. برضو كان الوحي موافق لرأي عمر ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبر ولا تروح تزور ولا تروح لحد القبر معاه ولا توصله ولا تستغفر. خلاص بعد عبد الله بن ابي انتهت بقى معلش دي حصلت منك كده وخلاص. يعني الفقهاء طبعا هما ياخدوا من ده كله ايه؟ يقولك احنا اللي يهمنا انه دفن في قميص له كمان واذا هذا يدل على جواز الدفن في قميص بكمين. قال الفقهاء لا يدفن الميت في قميص له كمان. اولا هذا الذي حدث من عبد الله بن ابي كان خصوصية وليس امرا عاما. دي حاجة خاصة. ده من جهة. من جهة اخرى ليه الرسول ادى القميص بتاعه لعبد الله بن ابي؟ لان عبد الله بن ابي رغم انه زعيم المنافقين عمل مرة جميل عمل جميل في النبي عليه الصلاة والسلام. ازاي؟ في غزوة بدر اسر العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام وحطوا العباس في القيود الحديد اسير بقى وكتفوه وجاءوا به مكبلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان العباس بعد ان اسر لا ثوب على جسده لا تجد على جسده شيء يعني جابوا له عريان مفيش غير الحديد اللي مكتف به وقد نزع عنه كل شيء مفيش حاجة عليه خالص. النبي بص كده لقى عمه عريان وفي الحديد غزوة بدر. فالشهامة أخذت عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو زعيم المنافقين ده، وكان يساوي العباس طولا، يعني كان طوله طول العباس. فقام عبد الله بن أبي ونزع قميصه وقال خذ يا أبا الفضل البس هذا القميص، برضو مروعة الواحد ما ينساش دي ودي. فالنبي شلهاله وقال في دماغه، رغم انه زعيم المنافقين، لكن برضو الرسول قال يعني والله ده تصرف حسن، واحنا ما ننساش لا الطيبة تتنسي ولا الوحشة تتنسي. يعني شوف الراجل شاف عم النبي جاي بيتكتك من البرد والسعة وعريان وحافي ومحطوط ايديه في الحديد، فقال لك يعني ده سيد من سادات قريش، يعني كيف يبقى عريان بهذا الشكل؟ ولذلك بيقال انه بعد وفاة عبد الله بن ابي لما ابنه جه للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له اديني قميصك، قال له خد. ليه؟ عشان يعوض بقى الموقف اللي كان وقفه مع عمه، عشان ما بقاش لحد عليه جمايل. اتفضل. قالوا يبقى دي بدل دي، حتى لا يأتي يوم القيامة اقول له انا كسيت عمك يوما ما. لا، الرسول يقول له طب ما انا كمان كسيتك بعد ما موت وكفنتك في قميصي. والمفروض انه لا يد تعلو على يد المسلم، اليد العليا خير من ايه؟ من اليد السفلى. الفقهاء بيقولوا مش ده دليل على جواز التكفين في قميص له اكمام، لا، دي الحكاية دي حصلت ردا لما وقع في يوم بدر، ده بيرد اللي حصل في موقف بدر بس، مش معناه ان هو بيكفن في اكمام، لا لا لا لا لا. ولكن الواقع ان القميص بالنسبة للميت لا اكمام له، قميص كده هو يوضع على الجسد وحتى بقاش مفتوح من الجناب، لا قميص ضيق كده من جامد تحت، لعلكم رأيتم هذا، ودي اصلا اشياء تيجي بالممارسة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مش معنى كده ان هو جواز التكفين في ثوب له اكمام، لا. صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هل يجوز للمرأة ان تغسل زوجها بعد الموت، او يجوز للرجل ان يغسل امرأته ويطلع على عورتها وينظر الى عورتها بعد الموت؟ طبعا اللي بيغسل لابد في الغالب الاعم ان تقع عينه على عورة المتوفى، فهل يجوز لكل منهما ان يغسل صاحبه؟ للائمة في هذا رأيان رئيسيان. الرأي الاول هو ما ذهب اليه الجمهور من ان للمرأة ان تغسل زوجها وان للرجل ان يغسل زوجته، وانه لا بأس ولا ضرر ما دام الرجل يحسن الغسل وما دامت المرأة تحسن الغسل، فلا بأس لا مانع من ان يغسل كل منهما صاحبه. اما الاحناف ورواية عن الامام احمد قد ذهبوا مذهبا اخر، وهو الرأي الثاني. الرأي الثاني هو ان الزوجة تغسل زوجها، اما الزوج فلا يغسل زوجته بعد الموت. ده رأي الاحناف ورواية عن الامام احمد ابن حنبل رضي الله عنه، قالوا الزوج لا يطلع على عورة زوجته بعد الموت، لانه بعد الموت صارت عنه اجنبية، لانه يمكن ان يتزوج 4 نسوة في نفس الليلة التي ماتت فيها. معنى هذا ان العلاقة انقطعت تماما بين الزوج وزوجته.